أو اسمع بدون نيات. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي. الإخراج سعدي حسين. هنا القاهرة. هذه ليلتي. سيدتي سادتي، هذه هي الحلقة الأولى في برنامج هذه ليلتي، والليلة ليلة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ إحسان عبد القدوس الذي يسهر معنا الآن في مكتبه، وقد اختار لنا مجموعة من أغنياته المفضلة والتي سنقدمها على مدى ساعة من الآن. مكتب ضيفنا يقع بالدور العاشر في إحدى العمارات المطلة على النيل، ويتميز بالهدوء الشديد والأناقة والإضاءة الخافتة لدرجة أنني تقريبا لم أتبين ألوان الحوائط. مكتب أنيق ومكتبه تزدحم بمئات الكتب، نصفها باللغة العربية والنصف الآخر باللغة الإنجليزية، وبها مجموعة من الكتب القديمة التي ورثها عن جده الذي كان يعمل بالقضاء الشرعي. وتضم المكتبة أيضا 50 كتاب هي أعمال إحسان عبد القدوس في مجال الرواية والقصة. أما المقالات السياسية فهي بالمئات. فوق رأس الضيف صورة معلقة اقتناها الكاتب الكبير من الرسام الأستاذ جمال كامل، وهي صورة إنسان مثقف مصلوب يغلب عليها اللون الأحمر والأخضر. وهذا حال المثقفين في العالم كما يراهم الأستاذ إحسان عبد القدوس. إلى يمين المكتب صورة أخرى يعتز بها الكاتب لوالده الأستاذ محمد عبد القدوس ووالدته الصحفية السيدة روزا اليوسف، وهي صورة لزواجهما الذي تم عام 1917 أي قبل ولادته بسنتين. معلق على الحائط أيضا شهادتين منحتهم الدولة للسيدة روزا اليوسف كأحسن ممثلة، وذلك عام 1926 قبل أن تعمل بالصحافة. صورة أخرى جميلة لشريكة عمره زوجته السيدة لولا، ويقول كاتبنا الكبير إحسان عبد القدوس أنه أحب زوجته عام 1942 وتزوجها عام 1943، ويبتسم قائلا: لولا بتعتبر أن حياتنا بدأت سنة 43 وأنا بعتبرها بدأت سنة 42، لأن المرأة لا تعترف بالحياة إلا بعد الذهاب إلى المأذون، أما الرجل فآخر ما يفكر فيه المأذون. أيضا شيء هام في مكتب إحسان عبد القدوس، تمثال رائع من أعمال المثال الكبير فتحي محمود، التمثال من البرونز لإحسان عبد القدوس في ملابس السجن ويداه مقيدتان بقيد حديدي، وقد قام المثال الكبير بعمل هذا التمثال من تلقاء نفسه، وذلك عندما ألقي القبض على إحسان عام 1945 لأنه هاجم اللورد كيلرن في مجلة روزا اليوسف. ويرى إحسان أن هذا التمثال هو أكبر تكريم له، ويقول: كل من أمروا بسجني كانت تربطني بهم صلة صداقة. والآن دعونا نتوقف قليلا عند هذا الحد لنستمع إلى مقطع من أول أغنية من الأغاني المفضلة عند ضيفنا الأستاذ إحسان عبد القدوس، وهو يقول إن صوت أم كلثوم هو الصوت الذي يعشقه ويحبه، وبالذات في أغنية أغدا ألقاك التي تتميز بالكلمة واللحن وطبعا بالأداء. هذا وأرجوه اقترابا. مرة أخرى مع كاتبنا الكبير الأستاذ إحسان عبد القدوس الذي يدخن حاليا السيجار، وكان يفرط في تدخين السجائر، فلما أراد الإقلاع عنها لجأ إلى البايب، ولكنه كما يقول وجد أن مسألة تفريغ البايب وملئه جعله يشعر كأنه يمسك بيده مصنع. والتدخين والقهوة هي نقطة الضعف في إحسان عبد القدوس، وهو يقول أيضا أن السجائر حركة عصبية، وفنجان القهوة دائما أمامه حتى لو لم يشربه. وكاتبنا يكتب بقلم حبر بالغيار، ومعظم الهدايا التي قدمت له في حياته كانت أطقم أقلام، ويستمر القلم معه لعدة سنوات، ولا بد أن يعتاده كما يعتاد الطفل أبوه. وآخر قلم عاش معه 4 سنوات. وأخيرا ولأول مرة في حياته اشترى إحسان عبد القدوس قلم استمر 2 يوم في محاولات حتى اعتاد عليه. لاحظت أن إحسان عبد القدوس يكتب بخط دقيق وصغير، وهو يقول إن الخط الصغير يعطي فرصة للتفكير. ويقول إحسان أيضا عندما أدخل هذا المكتب تعتبر عائلتي أني خرجت من البيت، ولا يقطع هدوء هذا المكان إلا جرس القهوة كما يسمونه، فعندما يضغط على الجرس يدخل له فنجان القهوة تلقائيا. وهو لا يستمع إلى الموسيقى أثناء الكتابة، فمن عادته التفرغ لكل شيء، إذا كتب يتفرغ للكتابة، إذا استمع إلى الموسيقى تفرغ لذلك تماما، إذا أكل تفرغ للهضم، وهكذا. وفي وقت سابق كان إحسان عبد القدوس يفكر بالنهار ويبدأ الكتابة بالليل، وكان لا يحب النوم ويحزن عندما يضطر لذلك. أما الآن فهو لا يحب السهر، لذلك فهو يفكر بعد الظهر ويقوم بالكتابة في الصباح. سيداتي سادتي، الآن لحظة توقف مع أغنية من الأغنيات التي اختارها كاتبنا وضيفنا هذه الليلة. اختار لحن من ألحان سيد درويش، ويعلق على ذلك بقوله آسفا إن الأغنية الجماعية لم تجد من يأخذ بيدها بعد سيد درويش. نستمع الآن إلى أغنية من ألحان سيد درويش التي اختارها ضيفنا، وهي الحلوة دي قامت تعجن في البدرية. صباح الصباح فتح يا علي. في مكان بارز في مكتبة الكاتب الكبير الأستاذ إحسان عبد القدوس مصحف كبير يرتكز على حامل أنيق، وفي جيبه أيضا مصحف صغير لا يفارقه على الإطلاق. وإحسان قدري، بمعنى أنه يرى أنه لا يوجد حب خالص أو كراهية خالصة، وقد قرأ القرآن الكريم وعمره 17 سنة، وكان في ذلك الوقت مريضا فتفرغ لقراءته، وذلك في عدة تفاسير، ثم أصبح يعتمد على مفهومه في تفسير الآيات القرآنية. وأدى إحسان العمرة سنة 1954، وبعد عودته كتب مقالا هاجم فيه ما رآه بعنوان آخر مكان وصلت منه إلى الله الكعبة. فقد ضايقه أثناء السعي في الصفا والمروة هذا السوق التجاري الملاصق لهذا المكان المقدس، وكان نتيجة هذا المقال أنهم أعادوا بناء الحرم كله وأحالوا بين السوق التجاري وهذه البقعة المقدسة. ويقول إحسان عبد القدوس إن ما حدث هذا هو أسعد ما يذكره، فقد جاء هذا المقال بهذه النتيجة الرائعة، وأحيطت المواقع المقدسة بما تستحقه من عظمة وجلال. بهذه المناسبة طلب ضيفنا الاستماع إلى أغنية عليك صلاة الله وسلامه بصوت أسمهان، وهو يحب صوتها في كل ما تغنيه، وخاصة هذه الأغنية. صلاة الله وسلامه عليك، صلاة فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا سنوه إلى الدنيا. صوت العرب من القاهرة. أحبك أنا أنا أنا أنا لقاؤنا اليوم يدور حول الصورة الغنائية. أيها الإخوة أهلا بكم. حمص حمص تل ما ينقص عالنار يرقص يرقص يرقص ويقول اللي شاف حمص ولا كان حب وتلوع ولا طال الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة. أشار الأستاذ عبد الفتاح مصطفى، أهلا بك معنا. أهلا وسهلا. أستاذ عبد الفتاح، بنقول أن الصورة الغنائية من الأعمال الفنية الهامة اللي كان لها مستمعين، وأيضا كانت وسيلة لتقديم الموسيقى الجيدة وتقديم الأصوات وأيضا التأليف الشعري. الصورة الغنائية في الفترة الأخيرة قلت كثيرا، حضرتك تقول ايه؟ الحقيقة ما نقدرش نقول انها قلت عددا او مساحة او وقتا، هو قل الاهتمام بها وقل استماع الاذن لها. ليه؟ يعني كثرة الخدمات الاذاعية وساعات الارسال وطغيان الاغنية والحاح الاغنية وقصر وقت الاغنية. الصورة الغنائية كمان كانت في مطلع العمل الإذاعي منذ 25 سنة تقريبا دلوقتي وأكثر، كان يميها المستمع عاوز يسمع والإذاعة عاوزة تملى وقتها، وكان في شبان حريصين على أنهم يتقدموا وينفذوا إلى آذان الناس وقلوبهم اللي هم الرواد الأول، وكانت الدراما العادية يعني برضو مسعفاهم وبتوصلهم، إنما طمعوا فيما هو أكثر، وكان برضو خيال سيد درويش واحتباس المسرح الغنائي عن الناس. كل ده يعني كان في أشواق إلى تقديم العمل الذي يجمع بين الدراما والغناء. وأنا كنت شاب صغير وفرحت بالمسألة دي لأني كنت أعشق سيد درويش. كان كتابتي الغنوة كله عشان أقدر أكتب المسرحية الغنائية. من طفولتي كان لا أتصور الغناء أبدا، إن إنسان يقعد بها من الشيء أو واحد يمسك منديل ويقف على مسرح وناس قاعدين حواليه كده هو يعزفه بوقار والناس قاعدة تسمعه. كان دايما الصورة التي تغنى عندي هي التحام صوت الفرد مع المجاميع في موقف وفي اعتمال درامي غنائي حركي. دي الصورة اللي من صغري لما كنت أقعد قدام الاسطوانات وأنا عندي يمكن 4-5 سنين وأدور حلاوة أم إسماعيل في وسط أولادها ومليحة جاوي الجلال الجناوي، وكانت المسائل دي يعني كنت أزيح كل الاسطوانات ومميز اسطوانات سيد درويش باللون النبيتي الغامق اللي مكتوب اللي ما أعرفش أقرأ اللي عليه لكن عارف شكل الاسطوانة، فأنقي الاسطوانات دي وأحطها وأفضل أسمعها لوحدي. العشق ده تكون عندي لدرجة ان انا كنت اروح في جنينة ورا بيتنا، يعني في البيت ملحق بيه جنينة خلفية كان فيها ظرفة باب مخلوعة، فكنت اعمل ايه، اعمل مسرح لوحدي لاني مش قادر اجيب ناس يلعبوا وياي. فكنت بامسك الشرابات القديمة اعملها اراجوزات بتاع جوارب واحط فيها رؤوس خشبية وانا بقى افضل اغني واهيص واعمل زي الاراجوزات اللي بسمعهم في السكة والحاجات دي واقول عليها لسانها الحاجات دي، المحاورات الغنائية دي. ده اللي خلاني لما لقيت الشبان الإذاعيين دول متطلعين للمسألة دي، وربنا رزقني بملحنين شبان برضو محمود الشريف وأحمد صدقي في الوقت ده متفتحين للعملية، عملنا أكتر من 6-7-8 صور ورا بعض كده هو. الأول بدأنا بحاجة اسمها فرحة شلبية، وبعدين رمضان، وبعدين روية، وبعدين الشطر حسن، وبعدين نزاجة، وبعدين عوف الأصيل، وبعدين إسم، وبعدين جلنار، وبعدين أزار، يعني ورا بعض كده. كانت المجموعة دي كلها ما تجاوزتش يمكن سنة 46. كان انفتاح على حاجة ظريفة المستمع بيحبها. مين؟ أنا مرزوق. أبويا جه، أبويا جه، أبويا جه. حذروا جايب لكم إيه؟ حتة جبنة قديمة تبقى الأكل قديمة، حتة فلفل هادي تبقى الأكل دلوقتي. عليكم نور. امال فين امكم؟ هتروح فين؟ اهي مستنيه راجلها، مستنيه سبعاها. الهي ما تحرم منك ولا من دخلتك عليا. يا سلام يا سلام على لسانك اللي زي السكر يا ام شوق، قلبي استكتروا عليا ان اغني وانبسط. هو فيه نعمه اكتر من كده؟ الف حمد والف شكر لك يا رب. يلا يلا يا عيال اغسلوا ايديكم الزير وتعالوا نتعشى. وبعد ما نتعشى تذكرنا حدونا غدا اللي انتوا عايزينه. طيب بس بس بس بس طيب بس اما نتعشى واللي تحكم بيه اموكم هو اللي يمشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم دمها نعمة علينا. ناولني القلة بقى يا واد يا جلجل. يلا يا شوق لما اشري الفول وشيليه، وهات الطبلة من فوق الشباك يا هاتريد. حزي مختك يا بندق. يلا يا بسبسة. خلنا خالي روقت لك بالي يا خلنا خالي روقت لك بالي غني وبعدين تطورت الإذاعة، دخلت بقى في أدوار تتوسع فيها وتكبر، وبقى مؤلف واحد واثنين ثلاثة ملحنين أو ثلاثة مؤلفين وخمسة ستة ملحنين، كل دول ما يغطوش العملية. وبعدين الصورة اللي هي كانت حدوتة قصيرة ونحط فيها ثلاثة أربع أغاني بصورتهم العادية اللي هي الأغنية ذات الرفران وذات المذهب والمقطع والمذهب والمقطع، وبعدين كل ما في الأمر إن بدلا ما تتغنى الأغنية عارية من المناسبة بتوجد لها المناسبة الخفيفة غير الملتحمة تماما بيها. وبعدين فين الحركية؟ قليل أو لما كنا نحرك الغنوة ما فيش إلا مرة عملت أنا برنامج اسمه زنجران وبرنامج تاني اسمه أبو زيد الهلالي، وفعلا ابتدى أحمد صدقي أعمل له فيها تحريك أوبرالي شوية. دي الخطوات اللي احنا خطيناها. جاء الشجاعي بقى غير المفاهيم دي كلها. استاذ عبد الفتاح مصطفى، كان في رأي لحضرتك بيقول ان عدم وجود الصورة الغنائية او اختفائها الى حد ما سببه مشكلة الموسيقى الشرقية او العربية وقدرتها على التعبير الدرامي، وثانيا مشكلة الاذن الشرقية في قصورها عن فهم الصياغة الموسيقية الدرامية. ما دي بقى الحتة اللي جينا فيها عند الشجاعي، يعني فعلا الإجابة تتطلب الاستطراد من حيث وقفنا. ابتدى يصر ويلح على ان الصورة الغنائية اللي ينتجها تكون من ألفها إلى ياءها ملحنة، ملحنة كلها حتى تكون عملا غنائيا صرف متكاملا صرفا. نتج عن ذلك ان بصينا لقينا الصورة الغنائية البسيطة اللي كانت بتشرحها للأذن القصة القصيرة والدراما البسيطة وتوضع الأغنية كمناسبة تريح الأذن وتزخرف العمل، إلى عمل مطلوب فيه أن يكون الملحن هو الفارس الأول والكلمة في الصف الثاني، وهذا شأن الأوبرا دائما والأوبرات. ليه؟ لأن العمل الغنائي الحركي الدرامي أساسه الإعراب النغمي. يعني الإعراب النغمي يعني تبتدي النغمة بقى تحمل هم رفع الفاعل، الفاعل الموسيقي، أيوه، ورفعه بمعنى إبرازه في موقف الفاعلي، ونصب المفعول، المفعول الموسيقي، الموسيقي أيوه، ونصبه بمعنى وضعه في وضع ما يقع عليه الفعل، وجر المجرور، وهكذا. يعني هذه علامات الترقيم اللي هي زي الفصلة وزي علامة الاستفهام وعلامة التعجب والخوف والابتداء والانتهاء ونقط الاستطراد، كل دي مطلوب أن يؤديها الملحن بموسيقى، وأن تؤديها الموسيقى. وعندئذ يصبح هذا الملحن هو كل شيء بالنسبة للأذن. نيجي بقى لما بيجي واحد يلقي اللغة وهو لا يعرف إعرابه، يكون النتيجة إيه؟ إنه ينصب الفاعل ويرفع المفعول ويكسر الدنيا بحيث إنه يثير السخرية ولا يثيرش الراحة. والأذن لا تستريح إلى ما يقول بقدر ما تستهجنه، ويبتدي يرفض، هتقدر تستمتع بهذا العمل، ويقولوا له يا ريتك اتكلمت بالعمي وما زنقتش روحك بالمسألة دي. كذلك الملحن اللي بيقول الأغنية، الأغنية دي نسيج عامي بسيط بالنسبة للعمل الموسيقي، تعتبر من الأعمال العامية أو الدارجة. يعني يستطيع ان الواحد انا وانت ندندنها في البيت ونقول الله والله اللحن ده حلو، ده لو اتعمل على مزيكا يبقى زي اللحن بتاع فلان وخفيف وظريف. ليه؟ لان مجرد انك نقرت بصابعك وابتديت تعملي جملة متكاملة من حيث الايقاع والوزن والمقام البسيط هتبقى اغنية. اما انك تتعرضي لموقف درامي كل هذا وتغميء ماء النغمة وتعليات، كل دي عاوزة أدوات، أدوات من الصوت البشري، أدوات من الصوت الآلي، أدوات من التأليف نفسه. اللي حصل بقى من الشجاعي لما جه ما لقاش إلا أولادنا وأحبابنا وإخواننا اللي هم تعلمهم زي ما انت عارف، وبعدين دخلوا المزيكا عشان حبا في انهم يقولوا للتنغيم والتطريب فقط. يعني حضرتك تقصد انهم كانت قدراتهم محدودة في الاغنية الفردية بالكتير. ويجي عشان يلحن النص الاوبرالي او النص الغنائي يعمل ايه؟ بياخد الكلام ويلحنه بنفس طريقة الاغنية، وفاجأ بانه بيعمل الصورة الغنائية، واذا بيه بيمسك البيت الشعر يعمل له لازمة تسبقه كأنه سيجلس إلى تخت، ثم يروح قايله بكورس، سواء كان الكورس له لازمة أو ملوش، وبعدين يقول المطرب، والمطرب يا عيني راخر محدود، خصوصا أن المطربين الكبار ما يجوش يعملوا في الصور الغنائية دي. فحنجيب مين؟ الشبان الناشئين، الأصوات اللي نفسها تغني تغني أيا كان نجاحا أو سقوطا. فكل نتيجة أن عوامل السقوط كانت تلازم وتحيط بالعمل أكثر من عوامل النجاح. لا إعراب لحني، تسمعي تبص تلاقي الجملة مفككة، تفاجئ بإنك الخبر المبتدأ اتقال والخبر ما تقالش. ما بقاش لا فيه لا إعراب ولا ترقيم ولا ملامح موسيقية تؤدي الحركة. ما فيش قالب موسيقي على أساس علمي. أنا ماليش دعوة كمان بالأساس العلمي. ده أنا عاوز أقول الأساس التعبيري. أساس التعبيري. اللي خصنا أنها مستمع. الموسيقى ما تدركش تعبير عنده. لا بالعكس. ده يمكن الكلام لو اتقال كقصيدة أو كصورة يفهمها المستمع أكتر من أكتر مما لما تتلبس بالموسيقى، وإذا بي بيسمع وش وزعيق وكورال. يعني نقدر نقول انه في موسيقيين عندهم الإمكانية الموسيقية يمكن ولا كمان افتراض، وما فيش كلام ان فيهم. وانا انكر انه مثلا واحد زي يوسف شوقي بيفهم، ولا واحد زي مثلا احمد صدقي برضه في الموسيقى الشرقية يفهم، ولا محمود الشريف ونفسهم يعملوا حاجة. لكن فين الصوت اللي هيقدله؟ هل اللي بيؤدوا الأوبريت الغنائية او صورة الغنائية المفروض يكونوا متمرسين كأصوات، ولا ممكن نجيب صوت جديد وزي ما بنقول انها فرصة لتقديم الأصوات الجديدة؟ لا يمكن، لا يمكن. يبقى خلينا بقى في الصورة الغنائية البسيطة بتاعة زمان اللي هي حدوتة بتشرح مواقف، ونحط فيها أغاني وكون الأغاني خفافي كده. أستاذ عبد الفتاح مصطفى، حضرتك ليك رأي أيضا بيقول أنه المشكلة هي مشكلة الأذن الشرقية في قصورها عن فهم الصياغة الموسيقية الدرامية. حتى لو لقينا المكونات الكاملة للصورة الغنائية الأوبرالية أو الأوبريت، الأذن العربية أذن لا تحب الدراما ولم تنشأ على الدراما. أستاذ عبد الفتاح مصطفى، في رأي حضرتك أن الأذن العربية لا تحب الدراما الموسيقية، إذن كيف يمكن أن نحصل على أذن تستطيع أن تستسيغ هذا اللون من الموسيقى والفن الموسيقي؟ بإني تجيبي واحد تمرد في فن الأغنية الفردية بذكاء. يعني ايه تمرس؟ يعني زي عبد الوهاب 50 سنة نجاح الاغنيه الفرديه. الاستاذ عبد الوهاب يقدر يعمل لنا مجنون ليلى، والجزء اللي بيعمله من مجنون ليلى بيسمع ببساطه هو صوت عباس فارس. شوف ازاي، شوف الاعراب بتاع عبد الوهاب. يعني حينما اراد ان يصنع موسيقى اوبراليه او اوبريت، الاعراب شوف ان عباس فارس شكله ايه، وبعدين عفراء وسنقل البنت، واثر الصوره على يدوب بطل وبطله وصوت مساعد. أيوة. وبس صندوق الدنيا، صوت العرب من القاهرة. منتهى الصراحة مع وجدي الحكيم. الأستاذ الفنان جلال الشرقاوي، أهلا بيك. أهلا يا فندم. يمكن وإحنا بنلتقي بيك هيكون حوارنا مع عن المسرح، يمكن المسرح هو بيتك الرئيسي. يعني بالضبط كده. المسرح ولا السينما؟ لا المسرح بالتأكيد. يعني السينما كانت تجربة عابرة كده؟ لا ما كانتش تجربة عابرة، كانت تجربة أساسية في حياتي برضو، إنما بقدر أقول إن المقام الأول للمسرح. على الرغم ان بعثتك كانت يمكن تميل للسينما اكتر من المسرح. لا، في الواقع كانت بعثتي في الاخراج المسرحي والسينمائي. هو اصلا كانت الاخراج المسرحي فقط، انما انا لما سافرت بعثتي ولقيت عندي بعض الوقت فقدمت في مسابقة لدخول المعهد العالي للدراسات السينمائية، وربنا وفقني ونجحت، فكملت دراستي السينمائية ايضا الى جانب دراستي المسرحية. ممكن الواحد يجمع بين الاخراج المسرحي والسينمائي في نفس الوقت؟ هو ولا الاخراج السينمائي بيبقى له ملامح خاصة تختلف عن الاخراج المسرحي؟ هو الفنان اصلا اذا جاز لنا ان احنا نقول اذا كان يملك الموهبة، وده شيء اصلا من عند الله يعني اقدر اقول، بتيجي المرحلة التانية اللي هي مرحلة صقل وتنمية وتربية هذه الموهبة بالعلم وبالتجربة. العلم كدروس نظري وبالتجربة كممارسة عملية، فما فيش أي تناقض بين الإخراج السينمائي والإخراج المسرحي على أساس أن المخرج السينمائي فنان والمخرج المسرحي أيضا فنان. بس ده بشكل عام، بنظر عامة يعني. بنظر عامة يعني الاختلاف فنانين إنما الاختلاف بقى في الاختلاف بيجي في الحرفية. في الحرفية بالضبط، والحرفية ممكن تعلمها وممكن دراستها، وده كان مجال دراستي في باريس في المعهد العالي للدراسات السينمائية. يمكن بعض نجوم المسرح لما مثلوا في السينما كان بيأخذ على أدائهم في السينما إن هم متأثرين بالأداء في المسرح، هل ده برضو ممكن ينسحب على المخرج المسرحي لما يخرج في السينما إنه يبقى برضو متأثر بالحركة في المسرح ودخول الممثل وخروجه؟ هو هذا الاحتمال قائم، إنما بالتأكيد بشيء قليل حتى من العناية ومن الممارسة أيضا بيستطيع الفنان أن يفرق تماما بين ما يتطلبه الأداء السينمائي وبين ما يتطلبه الأداء المسرحي. وبالمناسبة أعظم مخرج سينمائي في العالم أصلا مخرج مسرحي وصاحب فرقة مسرحية في السويد، وهو الفنان العظيم إنجمار بيرجمان. يوجد مثل آخر هو إليا كازان. إليا كازان مخرج مسرحي وعنده استوديو لتعليم فن التمثيل بنيويورك، وهو أيضا من أعظم مخرجي العالم في السينما. جاي الشرقاوي راضي عن تجربته في الإخراج السينمائي؟ الحقيقة أنا قدمت 4 تجارب في السينما. أنا بأستطيع أن أنا أقول أن الخط البياني كان صاعد. الفيلم الأول كان تجربة لا بأس بها. إذا جاز لي أن أحكم على أعمالي ففي فيلم الثاني وهو العيب صعد هذا الخط، في فيلم الثالث الناس اللي جوه نما هذا الخط ووصل إلى مستوى أنا شخصيا راضي عنه، بالرغم من أن النقاد كافة أجمعوا على مهاجمتي في هذا الفيلم. السينمائيين كان رأيهم إيه؟ ولا برضو أبناء المهنة الواحدة بيبقى فيه بينهم؟ ما أنت ما تاخدش رأي السينمائي السينمائي. يعني السينمائيين كان في تجاوب مع التجربة؟ والله السينمائيين انقسموا إلى قسمين وكان ده واضح. يمكن بعض الأساتذة الكبار اللي بدأوا المجال السينمائي من سنوات عديدة ما كانوش مقتنعين بالفيلم، إنما بعض شباب مخرج السينما كانوا سعداء بي. يمكن تجربتك في السينما توقفت بقالها مدة؟ هي الحقيقة توقفت لمدة ثم استأنفتها. في السنة اللي فاتت أخرجت فيلم أعظم طفل في العالم، وده صورته كله في بيروت، والفيلم ده عرض في جميع البلاد العربية وحيعرض في القاهرة. حيعرض في القاهرة. يعني سعيد بالتجربة دي؟ الحقيقة سعيد بها جدا ومتوقع خير كتير منها. المسرح بياخدك أكتر من السينما؟ بالتأكيد المسرح هو بيتي الأول. يعني واضح ان نشاطك في المسرح يمكن لا يخلو اعلان عن مسرحية من اسم جلال الشرقاوي فيه. طب امسك الخشب يا استاذ. انا ايه عن الخشب فعلا. ده جيد ولا الفنان مفروض ان هو بيبقى بقدر دايما؟ والله هي مسألة ظروف وخارج عن إرادتي اللي تدخلت في العملية دي. يعني مثلا انا بأتذكر ان مدرسة المشاغبين أنا أخرجتها سنة 70. كون عرضها يستمر والعرض يلقى هذا النجاح بحيث أنه يستمر دي ثالث سنة، ده مش ذنب يعني. فمش ممكن حاول ثلاث سنين ما اشتغلش لغاية لما مدرسة المشاغبين تخلص وبعدين أبدأ عمل آخر. هلو دول كذلك كان ليلة العرض الأول لها 23 نوفمبر، وبرضو أنا مش مسؤول عن أن عرضها مستمر لغاية دلوقتي. يعني أن اللي يبقى اسم جلسة أو في كل الأنات في كل المسرحيات ده في الآخر بيفيدك شخصيا، ولا الأحسن أن يبقى الواحد في عمل واحد جيد ويستعد للتاني بشكل أحسن؟ ما أنا بقول لحضرتك أن ما كانش في تناقض في الزمن. يعني أنا المعدل بتاعي بأخرج مسرحيتين في السنة، واعتقد ان ده معدل معقول يعني. إيه يمكن مدرسة المشاغبين ونجاح التجربة والاستعراضات اللي فيها ده يمكن اللي خلى اغلب المسرحيات اللي ظهرت بعد كده بقت غلبت عليها الاستعراضات دي في المسرحيات، خصوصا في الكوميدي في القطاع الخاص. الحقيقة هو يعني هذا الاتجاه مش قاصر على مصر، ده اتجاه عالمي النهاردة. ويبدو ان تعليل هذا ان رجال المسرح وجدوا ان المسرحية الاستعراضية الغنائية بتصل الى الناس بسهولة وبيسر اكتر. فرجل المسرح بيقدم رؤيته او كلمته او وجهة نظره في مشكلة ما في مجتمع ما من خلال الدراما، بيشوف ان اذا كانت هذه الكلمة محاطة بالاغنية يعني بجملة الموسيقى وبالحركة الراقصة، ده بيتيح للناس يمكن جو نفسي أو راحة أكثر لتقبل ما يقوله رجل المسرح. المخرج المسرحي الأستاذ كمال ياسين، إن المخرج في مثل هذه الأعمال يكاد يكون يعني مهندس مخطط. أنا شخصيا ما فيش فكر يعني. أنا لما أجيب رواية مثلا فيها الجانب الاستعراضي يكاد يصل إلى نسبة 60% من النص أو الغنائي والرقص والحاجات دي، طب ما هو مدرب الرقص ومصمم الرقصات والملحن ومجموعة بيغطوا شوية ألوان على عليهم بتاع بيغطوا مساحة كبيرة جدا من الزمن ده. عموما اما يجي موقف عايزين يعملوا فيه استعراض، ابسط حاجه بيلجؤوا لها الحلم، انه يقول لك احنا تتخيل ان البطل بيحلم ومن هنا بيبقى الحلم ده هو كل حاجه. يمكن ده موجود في كتير من المسرحيات، هنا بيبقى مقحم حتى لو انت اوجدت له الموقف اللي تدخله من خلاله فبيبقى مقحم في النهايه. هو برضو ما نقدرش ناخد الحلم كقاعدة ان اذا كان في العمل المسرحي حلم يبقى ده دخيل، مش دايما الحلم بيبقى دخيل. الحلم اذا كان مؤثر درامي عامل لتطوير حدث معين بيبقى موضوعي جدا، اما اذا كان الحلم بالصورة اللي حضرتك بتحكي عنها فبالتأكيد يبقى دخيل. نتكلم بصراحة ارجوك، الحلم في مدرسة المشاغبين أيوة. كان في مطرحه؟ بالتأكيد كان في مطرحه. الفنانة شويكار، انا اعترضت على الاستعراض. قلت ايه الاستعراض ملوش لازمة بالنسبة للمسرحية، الحلم ده واحنا لازم دي رواية اصلها مش مستحملة لحلم، من غير حلم من غير حاجة هتبقى تجنن، فلزومه ايه الحلم؟ يعني ملوش اهمية في الرواية دي، يعني لو شلناه مش هيأثر في جمال الرواية دي يعني وكده. ليه عملتوه يعني؟ ما كانش له لازم، ولو ان مثلا ان في رأس وفي يعني حبوا يدوا كل حاجة، هم ده وجهة نظرهم انهم حبوا كل حاجة يدوها وكده. انما انا شخصيا اقول ايه مثلا يعني لو الحلم ده مش موجود عشان تبقى واقعية اكتر، تبقى حقيقي يعني، يبقى مظبوط بالظبط، ما يكونش لا في حاجة خيال ولا حلم ولا اي حاجة. لان هو ايه اللي بيحصل؟ ايه الافلاس؟ اما بنيجي نفلس بنقول حلم، طب ويا دي الرواية مفلسة، دي الرواية تجنن، فلا نقص حلم. انت عارف الحكاية دي لما يقول لك ايه عايزين نعمل استعراض، تقول لك البطلة بقى تحلم وتبص لقى البطلة بتغني عشان بتعرف تغني او مطربة او مش ده اللي بيحصل فعلا. فليه احنا روايتنا مش محتاجة لا حد يحلم ولا حد يغني ولا حد حاجة، ده هي تجنن كده لوحدها. أنا مختلف معاها في تفسيرها للحلم. الحلم من وجهة نظري أولا هو مش الحلم اللي ذكرته إن مثلا البطلة تنام فعلشان بتغني نخليها تغني أبدا. هو نوع من حلم اليقظة اللي موجود عندنا في مدرسة المشاغبين، بمعنى إن هذا الحلم اليقظة هذا بيشكل بالنسبة للرواية كنص درامي عامل مهم جدا، عامل تحول هام جدا في حياة الأولاد دول. الأولاد المشاغبين المنحرفين اجتماعيا اللي في أسباب معينة دعتهم إلى هذا الانحراف، صراعهم مع المدرسة، صراع المدرسة معهم، بتبدأ تحس بمشاكلهم، بيبدأوا يتعاطفوا معها، بيبدأوا يتدخلوا، بيبدأوا يخرجوا الأولاد من كونهم منحرفين إلى حقائق أكثر وضوح بالنسبة لحياتهم، بالنسبة لمستقبلهم. من السبب في هذا؟ هو المدرسة. هذه المرحلة في حياة الأولاد، المدرسة أصبحت بالنسبة لهم رمز، نموذج، إديول، مثل أعلى. ومن هنا بدأ كل ولد من الأولاد بيتخيلها كنموذج، كمثل أعلى في الصورة اللي يحب أنه يلاقي فيها فتاة أحلامه. فمثلا الرسام بيتخيلها الموديل، الولد اللي غاوي بحار وأمله أنه يركب مركب ويشتغل بالبحر بيتخيلها عروسة من هاواي إلى آخر الأحلام الخمسة. إذن الحلم من وجهة نظري ليس مجرد استعراض، إنما هو عامل تحول هام جدا في حياة الأولاد، والصورة أو الأسلوب اللي وجدت أنه يبرز هذا الحلم بما أنه ليس واقعيا، وبما أن الصورة أصلا صورة فيها حتة الشعر، حتة الحلم، حتة الخيال، فوجدت أن أنسب أسلوب لعرض أحلام اليقظة هذه على المتفرجين هو الأسلوب الاستعراضي، حيث تمتزج الكلمة بالموسيقى بالحركة. سندوه إلى الدنيا. إعداد سماح الشامي. الإخراج سعدي حسين. الهندسة الإذاعية رحاب عكاظ.